ميز. هذا كتاب جميل ومرغوب ومحبوب عند الناس لأنه يتناول شيء من حياتهم، وهو يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب. ما في أحد إلا له اسم أو وكنية ولقب ونحو ذلك. أنت اسمك حسان، نعم، ولقبك الغامدي، نعم، أو كنيتك إيش يا حسان؟ أبو ملفي. لسه ما لفظ أبو ملفي. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، الله. الله يجزاك خير. لكن أقول لك حاول تقرأ كتاب عشان تغير إن شاء الله. طبعا سماه صاحبه منادات أولي الألباب بتحسين الأسماء والكنى والألقاب. هو يقول للأسف أن أكثر ما كتب في الباب، في باب الأسماء وكذا، لم يراعي الضوابط الشرعية، لم يراعي ضوابط شرعية أكثر ما كتب. وبعض الذي كتب من قبل ناس متمكنين في العلم الشرعي وجد بعض ما لا يوافق عليه. هو قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن أحمد ابن عباد الصباحي الرداعي وفقه الله، وجرد كل ما ورد في السنة مما يتعلق بالأسماء، لأن عندنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم سمى ناس أسماء وغير أسماء قبيحة، صحيح، وما يتعلق بالكنى لأنه ذكرت له كنى وغيرت، وما يتعلق بالألقاب وما نحو ذلك، وجاء وقسم الأسماء وباب باب. الباب الأول باب ما ورد من النهي عنه من الأسماء، يأتي إلى إلى إلى إلى جملة، يأتي بالحديث ويخرجه ثم يذكر ما فيه من الفقه، ويأتي إلى تفصيل أسماء اسم اسم من ورد النهي عنه، لا يسمى كذا، لا يسمى كذا، ومن غير اسم أسماءهم، وعقد فيها أبواب حتى تسمية الدواب وتسمية المواضع والأماكن ونحو ذلك، عقد لها أبواب منفصلة وفقه الله، وجمع ما فيها من الحديث. هذا يعتبر عندنا أطول بحث إلى الآن حديثي فقهي في هذا الباب، لأنه جرد كتب السنة. وأيضا في آخر الكتاب، شوف آخر الكتاب سوى جدول جزاه الله خير كما تلاحظون، ليقول لأنه وجدت ناس يسألون كثير إيش أسمي، أو أعطونا يعني ما يعين على الأسماء. جمع حوالي 1000 اسم من الأسماء الذكور والبنات، الأسماء الأولاد والبنات، يقترحها يعني، يقترحها طبعا أولا ترى ليست محصورة، هو لا ادعى الحصرة فيها ولا شيء، نعم، لكن هو يقول إن من الأسماء اللي خالية من المحاذير اللي هو ترى ذكرها وبثها في بحثه، نعم، لكن لكثرة السؤال عنها، وأنت تعرف بعض الكتب أصلا طبعت وفيها أسماء مقترحة عين الناس. وفق الله، الكتاب طبع في مجلد من إصدارات دار الناشر المتميز.